يقول أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور: ثبوت الاسم والصفة وثبوت حكمها ومقتضاها، وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: ثبوت الاسم وثبوت الصفة. فهل هناك ضابط لثبوت حكم الصفة ومقتضاها؟ الضابط التعدي. الحي مثلا هذا غير متعدي، العظيم غير متعدي، لكن السميع متعدي يسمع كل شيء، فيكون هذا لابد من ثلاث أشياء. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.